قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. يقول الله سبحانه وتعالى صبغة الله ومن أحسن صبغة ونحن له آمنون. صبغة الزم صبغة الله أي دينه وفكرته التي سبقكم بها مصدر مضاف إلى آمنون الله بس نكرات يهونهن إندا للبسو قلمو كتنكر السو إندا نتعبق وعينة الله بزا الله ينكرات شو بسو ما لنو لفريقوا وطاتهن يعني دين يازو سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة لا أحد من الله سبغة بالله دين عند من نكر يا الله نكرت يلم يا الله نو مرتو أقباده توداجو أواجو ونحن له عابدون دنيا لسو تغيوتنا أقوب داجوت تنانا شوت تاز داجوت نانا بلها بلها كاف اليهود عنده ما يسمى ماع المعمودي يميلوت وده بسبات كان بس انت كانوا بيتنفوز مع قراج يهون وانا بردوتهم بسوط أمقو يعوتنا بلها يجري إن دنيا نجزي كالا درقاش هداية إلا تشهد سيلو كذي صبغة الله أي إلزموا صبغة الله الذي سبقكم به وهو صبغة الإسلام الفطرة الأولى التي تلحق بساهدها كما يلحق الصبغ بالثوب بمر بالله نصره نكره أهونم تبنكو قالوا تمسلين إلى لم يدوا فإن كان لم يدوا وأننا في الدين تعالى كلنا وندون باربا سيتن بسمعني آدم بأتفو مالا إذا قال تنكر من دنو مسلم نو مالا تأجون كل ما يولد على الإسلام فأبوه الهمداني ما من وبنوري يولد إلا على الإسلام على أفضل الإسلام فأبوه الهمداني المصران ومجساني كما تنزل بهيمة بهيمة جمعة حتى جدعت في السنة فيها من جدعة فقرأ أبو هريرة استاق ذلك فطرة الله التي فطر الناس عليها والأصل في بني آدم الإسلام له كفر طارئ زنقة يانو ماتي له يتنتو يتواتو يدفنتو يسلم النانو مارن سبغة أي إلزم سبغة له أي سبغنا الله سبغته وإن إلزم سبغة له منسوب على الإغراء أو سبغة الله أي سبغنا الله سبغته مفعول ومطلق لفظ من لفظه سبغنا الله سبغته أي ألزمنا الله فطرته التي فطر الناس عليها المشبهة بالسبغ بجامع اللزوم واللهوك واللسوك سبغة الله ونحن الله سبغة ونحن العابدون قل أم تقولون قل أتحاجوننا في الله لما هو نبع الله لا يتكراكرون لا تهون وهو ربنا والسوء يتاتشنا هو نسهون وربكم يننزلهم يتاتشنا لنا يعني بقيت الناس لنا نزل لنا وكلنا وما كلنا يسجني كما خلقوا كما سجني تو أقوايا قل كما قتلنا كما جزات أقوايا إن يانو منا ملكه لنا نزل أقوابا إلى لما أملكه من تعمل كوز وربنا وربكم هو نصار تكراكرون لا تجني آيات مجزاة تأمروا فانتموا بلو بالنسبة بلو يعني أنا ننتن فطاري هو نصار لا بس ولا من متكراكرون نجران أتكراكرون لا مالك ولنا أعمال عندك لنيان فراسي إسلامنا حقه على لن يعلم جديه لن ننزع تقماسي إسكال تكتلات شهود ولكم أعمال فراسي مدفوع شيك وكفر فراسي على الله إن يانا يقودان لكم دينك ولدي هذا قبل من بالكتان ونحن له إن يانا لس مخلصون ترد طارق الدين إن نقل لن ننزع مخلصوش عيد الله شهود مخلص وملبسون ومشبهون ناتشه بلا بلا تأهيك أبرد أمر بالكتان فما قال جل وعلا أهونم إبراهيم يهودي نبنصاني نبرا سلزي إسماعيل إسحاق نبرونا عند يوش الله سيبنبروا بالدين إنيانا نبالدين نو ይሄን ዲን ልትይዙትና ልትተቃቀፉ ይገባል ብለው ሲሉ ጊዜ ለመሆኑ አም ተቁሉ በል ተቁሉና አበል ተቁሉና ትላላችሁን እነ ኢብራሂም ኢብራሂም ኮ اسماعيل اسماعيل اسحاق اسحاق يعقوب يعقوب والاسباط اسباط يا بني اسرائيل انجدي كوساوت يزر كندوت على اسباط الاجم كالقبائل العربيه اخوه يوسف ناتشو اسباط وزرعتوچو يا بني اسرائيل كوساوت معناته ان ذي كانوا يهودا ونصارى يهوداوينا نصارى نبروا نو متلوت دي من تيدونو من يذاچو من مرجع اللهچو الله نسو بهدايه لا ينبروا وما كان من المشركين ايار اننا دمو قول امنت قول امننا بلا ما قلت الى ما قلت الى اسمع ورسا قول قول اسبات اندزا نو بهدايه لا ينبروا نو بيقول الله يجلط يالو نعبد الى ولا ابا ابراهيم اسمع ورسا اله واحد نو انديت ايودا نصار نبر بلا استي الله قل بلا انتم اعلم الله نو مياوقو اندي مان بس وتكل من قد يالو ويس እናንተ ናችሁ ወይስ አሚላ አንተ ባለው ወይስ እናንተ ናችሁ ወይስ አላህ ነው ያ ሰላም ከባለ ቤት ወላ ካለው ማለት ዳነት ይባከራታ ታዳ ወሽ ነብያዎች ሁላችሁ አክፍራችሁ የናንተን መዝሐብ ያልተከተለን ሁላ ማለት ነው ልታከፍሩበት እንግዲህ ምንድነው መንገድ ለመዝጋት ያዛችሁ ታክቲክ ነው አንዲያውት ለቸውም አይሁዳ ነሳራ ነበር ታዳ እናንተ የኛን መንገድ ተከተል እኛም ያን መንገድ ተከትለናል አንድ እንሆናለን ብላች ወደ ኩፍር ወደ ሽርክ በአንዲያዎች ስም ሽፋን ትጋዛላችሁ ወማን አዝላሙ ላሃዳ አዝላሙ ግፍና በደል ፈጻሚ ማንም የለም ይመንከተ መሻሃደተን እንደሁ ሚን አላህ ዘንድ ያለው ምስክርነት ከተበቀው በላይ ሚን አላህ ካለ ማለት يعني عنده خالد من الله نتعلمه ومن أزل لآد أزل ممن كتم كتبك شهادة مسكرنا كائلة عنده السوق اللجاء مسكرنا كتبك أو يبلت جف فالثاني من الله ايه من تاركات الله ايه من الله الذي سفسر ممن ومن أزل لآد أزل ممن كتم مفضل ممن كتمان شهادتان مفعول نظر مش مفعول به نعم كلام شاهد عنده صفات من الله اللي تركات الله ومن الذم يعني من الله اعوذ بالله بالله ذلنا سر الا الذي نسنا اعوذ بالله اللي تركات الله من الله بالتلاوه يعني مما كانت شهاده عنده من الله كالله ذنب يمطالت يهونه المسكرنت كدبقوا سو بلاي بدل فصامي الا إذا من الله أميله إن دولة أميله هذا من نادر قول على الزام مفضل أولاد كده كاركنا ودامه قال أطفئي ماتشو ولو من نادر قول دامه هذا قاله يلزم من ذلك جعل الله ظالما أخوه بمثال إذا ومن أزلق هذا أزلقه ممن كتم نشة كاتم شهادة كائنة عنده من الله واسدة له إليه من الله ها من الله عنده كائنة من الله منه كائنة هذا كونه انت نمسكر النفس وما الله بغافل عما تعمل نغو الله كم يسر السراء زنجا إذا لم يأكل عنجبا لسماء ليأكل إفوال الإفوال مسكارين ومتطبط متصوربت متدبكبت نقر يلم ما نشود ما من لما شودناه ميكيروت ثم قال جل وعلا تلك أمت أدخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك الناس أمت يزبوش نعجة أمت جماعة نعجة أدخلت أدسبقت ومضت يالفت شنال أنبياء أرشو الناس بنيا من قد نبروا ثلاثي الناس يهود النساري نبروا هذا ان انت الناسون تكتلاتوا ايه من قد مقبات على الباس بلا تشتبه ذي الناس ولو فرضا بيقولوا الفوا للناسون نقدر تكتل ايه قباتوا مالك يعني دي الناس مرزا يتارك ايه قبات تقول سوى انتو ولا جوز اباتو تاتين اباتو تاتين اباتو تاتين بس دي من قد نبروا بلو يباتل من قد نو بلو ويبضموا يباتل من قد قولو سوى لمقابض مقابضوا لما ترى ورزا لمسبك ይሄን መረጃ ማድረጉ ያዋጣ ነገር አይደለም በስራ እንጂ እነሱ ምን ማረጉ ሄደዋሉ በቃ ለሃ ማ ከሰበት ነው ከል አላህ ፊ ተይበላሽ ቢው ማፈሩ ቢን ኸይር ፈላ ይፈሩና كذلك هو عليها ما كسب عليه ولكن الناس ما كسب ان انت لسراچت عللناچو الناس نسروا ملكام عللناچو نغير بين الناس ملكام سرانتاچو ملكام بيلاچو بتنيت منغل اسكبت زفت قال تكتلوا سمعاتو بقرو شفان ود مدفو مطرف نونا اي سلام لذلك يطرو توج وغنن نا الناس منغل انديت باطل يهونال ጥሩ ነው እኛ ማለነበት እናንተ ምስሉ ላይ ሆኑ ይላችሁ አላታችሁ ዋጋ ይለው ሰማጋ ጀለዋላ ፍቁላከ ማከሰው ከሰውና ማከሰው ማሰማ ከማሉ ተቀደም ስና ሰውድ በሰሩ ስራና ጃዋባን ቢታን ጃዋባን ቢታ ጃዋባን ቢታንጁ ኢታሚ ፈረብና ለአነ አመሊ አክለፍታ لا غير تسأل استغفر الله ذنبا لست مخطئه رب العباد اليه الوجه ولا بالبال بتشي لما تفاتك استغفر الله ذنبا لست مخطئه رب العباد اليه الوجه والامل فاينما تولى فسمى وجه الله يميلوا قصد لما له رب العباد اليه الوجه اي القصد والعمل نعم ثم قال سبحانه انقري او ايه دمو انه متوقعوا نبي عليه الصلاة والسلام كمكة ودى مدينة كهيد وعلا مكة لأيانه كأبان كفيد لفيتها تشو ودى بيت المقدس هنا وكأبان كأتكواز بيت المقدس عند الله ايشي كأبا إبراهيم إبرانات بيت المقدس أنبياوس إبرانات كلهم بانده إكاد عجو نبر ودى مدينة كهيد وعلا كأبا ودى سمين مسراقونج مدينة ودى جبو مقرابونج قد يقد ودى كعبة جربة جرب ودى بيت المقدس سيدة جرب لا ساس الجسد وران دزا صدد هذا نبي يقول يا كعبة مالس يا إبراهيم كبلا يا كعبة فكر نبرات جرب ودى الزا الله انديا زورات جرب يود نبر من نبر سيلو سيلو سيلو سيلو سيلو يا انجدي انجدي أسر صلات وإلى صلح صلات يسجد يالو فَإِذَا رَأَيْتَ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْيُوَجِّهْكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَمِلَ الْمَطَّاءَ وَدَ بَالُبَّتْ زُورُ وَدَ كَعْبَةَ مَسْجِدَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَارِ الْمَدِينَةِ يَوْمَ عَادَ مَغْرِبَ الدَّاءِ تَصْيِيفُهَا مَسْجِدَ الْقِبْلَتَيْنِ وَدَ هُلَتُ قِبْلَةَ وَسْتَكُنُ يَتَسَجَّدُبَتْ مَسْجِدُ مَامَ إِنَّذَا سِيكُونْ گِذِ آلَ كِتَابِ يَهُودَانَا نَصَارَى وَدَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ يَهُونُ نَصَارَى وَچِ የበይተ መቅደስ ወደ ምስራቁ ሆነ ይሰግድ ነበር አይሁዳዎች የበይተ መቅደስ ምዕራቡን ሆነ ይሰግድ ነበር ወደዛ ሆነ ሲሰግዱ ተስፋ ከባ ተስፋ ነበር አይሁዳዎች ይሄ ሰውዬ የሄደ ወደፊት ወደኛ እነሳ አይመጣ አይቀር ወደኛ ቂብላ እየሰገደ ነው ብለው ሰፍ ብለው ጠብቀው ነበር ያሁን አያስ ይመጣ ወደዚህ ዘወር ሲል ይሄ ሰውዬ በቃ አጠቃላይ እኛን ሲራ 100% መቃረጥ እንጂ አንድም ነገር ሊገጥም አይሻም ብለው አሉ كذا بذات نفسانا وسيقول السفاء وتقديم تأخيرنا بلا سيقول السفاء الذي ددبوش ومهيموش جاهلوش سائل لأيكوه ويهدوش السفاء ألاتشو بأقبابو إلموني لو متكتر وتصر على كعلاوة صحيح تبالا لآلم ننشط إن ننجتلو والسفاء جمس والسفي هو ضعيف الرأي بالمصلحة نبجعوا النام يتكونوا ميقوداهم ليتوا ما وقوا دكانا ونصر صفيه تبالا لأيدا لا إن الذي الله تمرت أو يعني موضى النبر بذهنته الله يمرطون نجر مقاون يعني مرطون نجر مدغا سفيهنا جيلنات سيقول السفهاء من الناس كسوج وهم اليهود يلالو ما ولا اي شيء ولاو اسمع من كاري انت الدورا ان ابراهيم كان ما لما كان بربط قبلاتهم اطاطاتهم من دنا دوراته انت الدورا بلاو تقاوم قل لله المشكون شرق يا الله نو غرب يا الله كادا ملكو شرقنا غرب السن كونا وده فلقت بتاكت عجا بفلقت بتجيزي زورو بلو لياز مبدأ اللو كما قال جل وعلا بابا له الله صلى الله عليه وسلم والله المشرق والمغرب فإنما تولوا فسمه وجهة الله مشرق وشرق والمغرب غرب يسونو يا ملكون كهونا أتأتى يتموتين أتأتى كذبي ودزا زور مالك ميكب نقر أيضا الله. فإذا كان المشرق والمغرب ملكه ويتصرف فيما كيف شاء فتحولوا من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة المشرفة من ملكه وأمره نو أي كبد من منه إلى الله إيه ويعدي ما يشينا صراط المستقيم ميشاون هذا وده أتتنعو من قد يعملك كذا. وفي دليل على أن الاستقبال هداية كعبة ما قبعت دليل على الهداية هداية دليل نو لأنها من سنة محمد ولأنه من شرع الله ولأنه من محبوبة محمد نبي رسول يدور يدنا بدر ما تعلنا إلى صراط المستقيم قبلة ثم يدرك القبلة أن يستقبل إليها في الصلاة قبلة يعني كذي وذا قبلة مزور بصلاة وعلف إن داينا وذر كليل لبستك وفينا في السفر كالونا بستكار وذا قبلة زور مسجد واجبنا من استقبل قبلتنا من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. دخل النبي يوما على الكعبة ثم خرج منها فقال هذه القبلة لم نعينه استقبل قيامة الشهر لما لدنا من خصوصية هذه الأمة المحمدية استقبال الكعبة المشرفة لمن وسط البلاد الناس مرق أقرنا نبيه قبلة شو مرقنا دينا شو مرقنا قرآن شو مرقنا راستات شو مرقنا وانقات شو مرقنا منهجات شو مرقنا أمتات شو مرقنا يعني ما يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي وكما جعلنا القبلة لأن أنت مكاكلين هنا تشان قبلة إن أدركنا الله تشول الله سمح الناس إنا ما لقر ما المريض ناس إنا جعلنا إن أنت أمة وما أدركنا أنت أمة وسطا خيارا أدولا مر مكاكلين تكتلين هزبو شارقنا تشان لتكونوا شهداء مسكاري وشون ذن على الناس بسوو تشلاي ويكون الرسول ذنبه يا الله ملاك سنة يقول ذنب عليكم أن أنت لا شهيد المسكاري وقول عليكم أنا بخصوصنا وإلا له اللوم ذكرنا لو بقول لهم لا يمسكر هذا وجئنا لك على هؤلاء شهيدا عند هذا لذي يروا في السيائين نبي الله نورهن الله يوم القيامة حين بوشتاتك ويا كربات شوال نبي الله نورهن تأيكا شوال حين بوشت ملاك مريك الرسال الله شوال آو حين بوشت تأيكا نانتا حين بوشت نبيات نوح مريك الرسال الله شوال تبريت تأيكا على در رسل لنا ملان يا نوح على در رسل لنا ميالوه يا كالك الله قول اين يا لك ألا درسل لنا إيالون مذكر الله هنا أو ما أمة محمد فجيء بنا إلى النبي إنيان إذن كربالو أمة محمد دانين إن سبا من أقوى مذكرات قرآن نقرأ السؤال وهذا معنى قوله تعالى وكذلك جعلنا أمة وسطا الوسط خيار الشيء وأدول مكاكلين يوم لنا وسط ما لنا وسطا يا أمة محمد وسط بين الأمم بين أهل التفريط والإفراط بين أهل الملل لكناتهم فلا يعني إيش يغلون غلو النصارى ولا يجفون جفاء اليهود عند يهودهم كهك ودعلا أي كروم زهم تنجو سيدلو ودعلا مقصتو أيدلو عند نصارهم غلو وزهم بغلا شو سيدلو أمة محمد مكاك لإنيانا تو بجفنوا أمة الإسلام مع الإسلام النوم. وكذا أرسل الجواب وسط ناتو بين الشرك من هذه الأمة مالهم وسط الوسط قال أوسطهم أي أفضل وخيار هذه رسول الصلاة الوسطى الوسط مكاكلين وسط ميزان وسط أشرف أفضل وسط مرد وسط شككلين وجعلنا أمة وسطا لتكونوا شهداء ونزل وسط شككلين هذه الخيار قالوا بذكر نبي الله ويكون رسول الله يكون شهيدا ساتبنانته بريلا ومسكاري سيهون يوم القيامة يمسكران له وسلوش ملكتا تاون لحيث بوشتا تاون أدرى سؤال وواجعنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كان لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وما جعلنا القبلة قبلة ما درجنا

بدعاء جزئ سنانه وذكر بدعاء قرآن سنقرا ذكر ذكر دعاء ستارك إلا مزور مرضا بوضوء جزئ استحبه بعض لما شرط أيضا لم خارجي قبلة ديهم علامة وذا قبلة وني لم يسجد وصلاة ذكر جزئنا وكبيرا مقاقوان جي يتونوا كبيرا وضوء بيقر تقرين له إن الله لا رؤوفه إليه بس أب أجبره أذان كمان أنا سا تجاز سايم دارا في أدم مسجد بس أتاو تجاز مسارة تيسار وأنا بروتو بزارة كمودو أهون درسا وذا كبير الدور منا أسجد سلا فاتش سلا تو كم تقول أنا ما راتو بس أم أجبره أذان النسون بقال يم يا وجه هدف نو ما راتو ثم قال جل وعلا قد نرى تكلم وجهك إكينا فرما جمرك آياته سيوسر كميلو في مكوانا ورباس الآن قد نرى تكلم وجهك يفي تهن من قاتت ويندمو ما قلب عبد قد نرى تكلم وجهك في السماع بسماع في انتظار الوحي أحن باهم وحيو مطوه لكعبا زور إلى نعاج بمير انجدي بطعم في قوام تنبرو لك أبي عالم زور ما عدد لكعبا إنا إهنا فارو في السنفر الوليانك والله لنا ذور بلو قال قبالا قبلة أي إلى قبلة يعني وذا قبلة لنا ذور والله قبلة قبلة أهم ظرفنا ظرف كمانا قال ظرف كيدا وإن دم منصوب من ذلك فارو الوليانك قبلة أي إلى قبلة ترضاها إيجو قبلة ترضاها وقالوا ترضى جملة صفات لقبلة من ترضى دورة قبلة الكعبة إبلة مرضية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هواك على جائشة يعني تلك تام التدو نقر بالتالي إذا قفل لنا ميرا روطو ولا إلا رشتاة شو يودوه ما تفكرون الله أدي آتك إلا قوتا شو الله يودو نقر لا إنجي على درقه مقفو نقر الله نيت على نقر إنجي ودو على درقات شو نقر كلي جنة سميلا نزل له لتابو تارضا يبلون برقانا لجونا من هو ملك سائل مدى لا تابوا ذي تقدم نبر كم ذي تقدم نبر زنامي بعد الرش أستيبون نبر وانجلني بعد أرما فرس منهم ما يأكلون نبر أي واسو نبر كذي تنصا محمد الأني ساجك أنا نبيه شن نبر ولا زين تربا فولي وجهك هذا أستعيه ومن يوتك أستاك الله فولي وجهك شطر المسجد الحرام فيتهن أدو شطر المسجد الحرام جهة المسجد الحرام وده مسجد الحرام بكل أجاء فيتهن أدو فيتن أزور مالته بق إبلا فيت مشان ميزوره ودزي هنا هو فيت مشان دزي هذا الرجب بق ثلاثة كيلو مال لا أم ذاك الجذور هذا الكل له يعني على الزام عنده فيت بأزور بثلاثة إبلاش بس انتفاض في هذا ثلاثة يا بطلوا لينا ثمنا ثم قال زور مالته جينا هم ذاك الجذور هذا الكل له لو فيت وان ناو جنبار ناو نفسه كذو ليلا جذور ريشنا إنجي كسمه ذا الشيء اسمه جزء هنا إنجي فيت مشان أزور ليلا ثمنا ثم بأزور إِنَّ لَنَا لَمَالَكَ إِذَا شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَوْلُ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَالِكٌ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إِصَابَةِ الْجِهَةِ لَا عَيْنِ الْكَعْبَةِ يَا كَعْبَةُ عَيْنَانِ مَكْتَبَ رَأْسَانِ مَكْتَبَ تَسَاوَى وَأَجْ أَوْ مَهُولٌ يَعْنِي نَوْمِي وَجْبَاءُ مَالَتِنْ عَزِيزًا وَلِذَلِكَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ عَبَّاسُ الْكَعْبَةُ قِبْلَةٌ لِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قِبْلَةٌ لِمَنْ بِمَكَّةَ وَمَكَّةُ قِبْلَةٌ لِمَنْ بأقاص الدنيا هذا مثلا رام قبضون يتجسوا كعبان استقبال مهول واجب زورو قبوي شكرا مكة يالله سوى مثلا رام قبلاه مكة رامو بآلم لالله سوى بأرادتم زوريا لالله سوى مكة قبلانات وستدل به المالكية مسلم في سجد يعني في طول وذا كعبة الملكة زيلا جزي كعبة كالونا وذا مريس الملكة لأنه لأن أجمعوا للشي كتب السبا أي شو شو حتى وأي بتاتا نمسلا وذا الجزمي يقولون قلت هذا بسلاكم ليلة على بيهدا اندي له إسقاد سبسكتر كعبة كالونا إسطان تذكر له إياه وكذلك دليل على أن مكة كلها حرم رمون مرة شكرا المسجد حرام نوي على الله جل وعلا سواء أسرات أبدي ليلة من المسجد الحرام مكة ملوان حرمنا في ذلك الشوم اختلف العلماء يعني أمزاني علماء أو مكة عندال حرمنا في ذلك يعني متو أجر بمسيران مسجر ساقنية نتبالو بمسيران بقنباتاو بالشاي ذلك بمكة بحدود مستسجد ساو كل ياقنية لياو عندال مكة حدود زور ياو حرمناو يا مكة حدود وده بمدينة بكلها وتنحين ميبال وده مدينة مهيجة ما سيدو عيشة ميبالها للزادة بودي وده عرفة راك كذيش كلا سمعونا بودا بيمن بكل بيشة بارتك علي يو مكة عبلاك عوام اندنا حرم لنزي بلو بهوديبيا بسولة الهوديبيا لا عمره بس أنا صوبه كاشو يتكلم ثلاثة وكذي حرامو يا حرامو حدودو إندي نبر سال إندي نبر تي سكدو حرامو لا يقطع سكدو نبر يا النبي شوف شوف شوف يا هم أجرة ما أجرت ماله غري مسيرة ما منجي أجرة النبي بعد هي النبي بالا جرنا دونا بار ماله فول رشاد المسجد حرام شطر يطلق أوراد به جهة شطر يطلق أوراد به نصف شطر يطلق أوراد به جزء شطر بدو نجار نغاري متا له بدون نغاري متا شطر نيبال ها مهاجر يقول سيدي سليمان الرواني هيدا ليس كل اندزام يعني افعلي ما فعل الحاج غير الله تطوف في البيت حتى تدخلي ومسجد هذا بمولى جبال انت لا ايه ومسجد هذا معناته مسجد هذا تبع بس بوتا توقدي بو الله هذا بدوال مسجد حرام كي اندزع له مسجد حرام حرمنا او مسجد حرام يتلجا مسجد ما بحرمه أو يستدنى بعد كافر يا كافر اللي جابه وتكلم كذا قتال ما يتفقد بس يهونه حدودنا مسجد الحرام تبعه بحرمه مستيالدو مالنا باهون بهونه مستيالدو مسجد لما له السجن كأبا ما توفى الشرب وأما حدود المقبات كله عند مسجد عند جنبات أنا ما له زيدل هذا يقوي بحرمه في الكفجر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كتب رسول الله إيه خاص بارك إيه فاني ما فعل غير الله تقول في البيت ما كتب تعالى ما سيد الرام خلاص يا وكذا بس الرام كذين بعدا وطاهر إذا حجون يسافروا ذي ما سافروا وذا شرق مسجد الرام نو يسافروا حجون نو عرفة سفر مزدلفة منى هلون يعني حرم يا هون أجعل له تيبار أولي ما أدن بس هو إيجار تيبار ما قدر إيجار إنك هو ما قدر إيجار بس هو لا يدفع النجار الليل يا فلان اللي كنتي دي ملك ما أنت إيجار ما رتو لا يستلزم حرمة دخول الحجاب والأنفاس يعني النفاس وشنا حيث يدعي هذا لم نبي يرد مع هذا كله قال افعل ما يفعل الحاج غير الله تطوفي بالبيت قال رمو تسلب كمسجد وجب وتشوف بهدوء إيجاد إن جت مقرضه من دزانه مقدره من دزانه يسلاط جم من دزانه كذلك يوم نبيو يدي بسورة الديبيا يدخل الحرام يسجد نصر ولو لم يكن كمسجد الحرام وتشي الله حرام أيضا لما هون عز أي جنبة الديبا نورو أي سجد نصر وعليه ما لا كثير من فقهاء الإسلام ولا سيما علماء الحرمين نعم وإن قال كبير شطر المسجد الحرام عذور على الشو وحيث ما كنت إيه الساتشو نو مجمر ميفلق الساتشو سلهون ما لنا بقود دائما جمر ثمانا تعزاج الساتشو ناتشو وفي دليل على أن أمته أسوة له في الأحكام نبي إسكال تخصصه أمته الشاتر الساتشو مكة بحكم عندنا الشو ولكم في رسل أسوة ناتشو وحيث ما كنت خطاب الأمة في مشارق الأرض ومغاربها في بهارها وقفارها وسهارها وأجوائها فولوا وجوهكم شطره في تتشون ولا السجاد نحو أعزوروا على الله أكبر وإن الذي أوتوا الكتاب من سبس وجهود أن سراوت لا يعلمون أقل أنه لكم من ربهم كتابة الزهد حق عند ونا ودى فيتر ودى مسجد حرام عند مزدور فكتابة ونسى عند ونا أو قونا فارغين أن تكتلوا هستدوا من أزورة ما تقاوموا وما الله بغافل عما يعملون الله أن ذي هدى يأمنا سراوت بسرط النقر زنقوا إذا لم يقال إيان داندوان يسرات شوني سرات شوار إلى الله سبحانه وتعالى. እንግዲህ ያው ወደ ካዕባ እንደሚዞሩ በኪታባቸው መጽሐፍታቸው ያጠኑት ነገር ነበር። ግን እንደዚህ ወደ እነሱ ዞሮ ሲጠቅ ጊዜ ይሄ ሰው በሂደት እኛ ሃይማኖት ሳይከተል አይቀበለኛ ቄላ ሰገደው ይሉ ነበር። ወደ ቄላ ሲዞሩ ሲዞሩ ነገር ውስጥ ሮማ አንቢበል ነበር። ትክክል አላሉ። እንዴት ማ ወላሁ አንቢለቲ ሙነቲ ለምን አይከተሉ? ችግሩ እኮ ለምን ተከተሉ ይሉ ነው ብዙ ጊዜ። ثم قال جل وعلا ولئن أتيت الذي أوتوا الكتاب مصحف توجان والله جل وعلا بكل آية مؤجزة تأمر ملكة ميبان نقرون الله أنا سكرني لمون إذا الله جل وعلا بكل آية ما تبعوا كبرتك يا أن ذلك لا يكتر ومحسك نوع أو قوة سنة بطرو في السماء مالا نكاين النتار مالا فلسما يكترون الله أكبر الله أكبر بكل آياتين ما تبعوك أي كترهم منهم تادا وما أنت بتابعين قبلته أنت من نسون قبلتك تايدا لهم فزم إيه تصفاتك لما تقررنا باك أمينم تصفاتك عند النسون قبلتك ويتكتلانو بلا ويمتكتلين سلاجه وما أنت بتابعين قبلته وما بعضهم بتابعين قبلة بعض ፊሎቻቸው ከፊሎቻቸው ይሁዳ ነሳራን ቂብላ ነሳራ ያይሁዳን ቂብላ ማይከተሉም ይላል። አልያሁድ ቂብላ ማይከተሉም ይላል። ነሳራ ይሁዳን አይከተሉም። ለምን? ያው እንግዲህ ምን አለ ጀለ ወዓላ ይሰልብር አንተ ወልውጁሁኩም ቂብለ ለልመሽቅ ወለመግሪብ ወያዚጂ ጀዛ በኢላ ለሚላ ወለም አኺር ወልመላኢክ ወልኪታብ ወነብይና ወአተልማን አዕላው ቢዘል ቁርአን ወሰውን መስአኪና ونسوا السائية في الرقاب أقام الصلاة والزكاة والمفروض يعني إذا أهدوا صالح الوأساء والصلاة من النفس لا يكون لنستدق ولا يكون متقبول إن دارهم هيك كتلوا أيهودا من النصر الذي بلوا أيهودا وجه غرب بيت المقدس استقبال يهودا النصارى وجه شرق بيت المقدس هاتي مريم هيدا السبت واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ودزا هنا لبكا لامين لانهم لا يعتقدون لان بعضهم لا يعتقدون في ايش حقيقه القبلة الاخر يا ليس لنا سؤال شيء وكان ليس في ارسي شيء بكتابه بنبيه بايمانه بقبله قول يكادوا تادا ولا ان اتبعت اهواءهم يمي وذوت بقبله زوريا في نيتها تكثر كندون ايها الرسول من بعد ما جاءك من العلم وكما قال ولي الناس تكثر كندون إنك أنت إذن يعني تكتلك الجزء لمن الظالمين كالبع نفسك وكما دلوثنا لا رجاء كالقالات وكالقالات تهونا الله تهيك أنت قال بك إلا ما تكتلات بقول لنا قال يا أتكتلات شوية طبع ربك مكنا تهيونا بلا ثم قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الذين آتيناهم الكتاب قالوا سبحانه التوكدا يعرفونه محمد النبي ناقوتان كما يعرفون عبد الجلسة بإذن الله قبل الله بالسلام والإخوته بثورة بالإنجيل أجو يعني إيه يا يهود اللي أوقفوه تعالى نبي محمد نبي مهون أجو لجيه عندما يقول كان لجيه مباسة عالى لم لجوش دبا ما تيتيا بريلام تنقرى وانداله وانداله وانداله يتاوقه مطوبة مطوعة تبع ما يتاوقه يعني باشي ما نسيت الله تبارك ناسو عارف ياسي دم من النبي ومنهم ما هو يا ويا تنسي ما يسترق لأي اعتماد لك مدينة جنبه كذي مطاه نعلى مطا بلن سلام سيمتو عيوه الجوال أنا ما عرفت عرف أنه وجه ليس بوجه كذي كذي وشتنى فيك اندالون إذا كنت يعوقوا ذلك كذي كان عمرو أيها الناس أفشو السلام وأدموا الطعام وسلوا الناس بيانا تدموا جنساتكم بسلام سيمة سماء الجوال سوسنا قد يتأيكه نو نبي جمجي ما يوقعوا بنتي يطاعتهم من جنو ايه نقرار أهل جبريل بطو نقرين عنه ذلك أدو اليهود يا يهود أفو ثلاثة من جنو متأيكهم يا انجدي يجينا سووس ميقلوك ميكي من جنو كذلك سويو معنا النو ماريسي كنا نيجي وشفان سني مثلو بلو أيك أجر الله ما أولو أمارات الساعة على الجو سوصل أيك أجر أهم جبري نقرين عنه إما يا يهود الا تكون بل انجلي اني دبق قالوا لنا اهو نبداو في مثال مسلمين ساعه نقراتهم بسيط عبد الله السلام من عينك تونا تونا برنا أنت قابلة تيجا تون بلو على تونا سلمو إذا استقبل مات أي رجل فيك عبد الله السلام قال خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا أرأيت من أسمه قالوا أعاذه الله أرى الله إذا بك فأيت من أهل فإنا لذا لنا فخرج من السيفي فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله شرنا وابن خيرنا أما إن إنا مجد رجال الذي ناديناه الكتاب يعرفونه كما يعرف أبناءه وإن فريقا منهم يتوسلون عن جوجه ولا يكتبون لك حق تدبك قالوا يدبك قالوا يششك قالوا وهم يعلمون يا أبو تستعال ليلة وهم يعلمون أنت ألا بركم وني يا أبوك الحق من ربك هنا تاوك هل يتعزنون من أمي ولا أول نقل إلا منا فلا تكونن من الممترين كم يتراثروت النا كم يشككوت أستهن يا الله بس من قد حقنا إنك على الحق المبين إنك على صراط مستقيم إنك على هدى مستقيم إنك على صراط العزيز الحكيم لو الناس قتل عطا ولا أبو شكر الله قتل إرادها الله على الجو هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.